بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 16 و100 على 74,003، وهو الشريط الثالث من شرح كتاب كشف الشبهات. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. ولكن المشركين جبهة يجودون بها إلى هذه القصة والآن. عند هذه الصورة لأنهم يقولون إن بني إسرائيل لن يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لن يكفروا، فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعلوا لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في يكفي بركة تعالى. ولكنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولكن للمشركين شبه يدلون بها عند هذه القصة، وهي قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم حديثوا عهد بإسلام، قالوا لا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فشبه الطلبة بالطلبة، وإن كان اختلف اللفظ، فبنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها، والذين مع الرسول يوم حنين لم يقولوا اجعل لنا إلها، بل قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شبهة المشركين يقولون أنتم تكفرون لنا، والرسول لم يكفرهم، وبنو إسرائيل لم يكفروا، الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذين قالوا للرسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لم يكفرون. فأنتم الآن تكفروننا، كيف تستدلون علينا بما لا دلالة لكم فيه؟ يقول المصنف: نقول لهم أنتم فعلتم واتخذتم القبور من دون الله، وهؤلاء لم يفعلوا، بل قالوا اجعل لنا إله كما لهم آلهة، فنهاهم نبيهم موسى ولم يتخذوا إلها كما اتخذتم، لو اتخذوا إلها دون الله لكفروا، وكذلك الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذات أنواط عاصين له لكفروا، ولكنه لما نهاهم انتهوا. فأنتم ننهاكم ولم تنتهوا، بل اتخذتم ما تعتقدون بركته وتعتقدون أنه يشفع لكم عند الله ويرفع حوائجكم إليه، زاعمين أنه واسطة بينكم وبين الله، تفرقا بينكم وبين من سبقكم، فرسلهم نهوهم فانتهوا وأنتم لم تنتهوا، فلو لم يطيعوهم واتخذوا ذات أنواط لكفروا، ولكنهم لم يتخذوا بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ففرقا بين فعلكم وفعلهم وعملكم وعملهم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، وتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن أقوال الجاهل أن قول الجاهل التخيل فهمنا فهمنا أن هذا من أسوأ الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تسلم بسلام سبق وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتريد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه الكلام شريرا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهم جبهة أخرى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وهذه القصة تفيد أمور، يعني قصة بني إسرائيل حين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لها مالها، وقول بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. وش تفيد؟ يقول تفيد المسلم العالم أن الجهل بالتوحيد وعدم معرفته من أعظم الأشياء، وأن قول الجاهل التوحيد فهمناه مما يدل على أنه لا يفهمه. إذا كان هذا قول الصحابة والنبي بين أظهرهم، وقول بني إسرائيل وموسى بين أظهرهم، وما فهموا هذا فكيف تفهموا بدون تعلم؟ فالوقت يشتدعي زمنا طويلا لمعرفة التوحيد ومعرفة ما ينافيه ومعرفة ما ينافي كماله من الشرك الأصغر، ومعرفة ما يقدح في التوحيد من البدع، ومعرفة ما ينكس ثواب التوحيد من المعاصي، ومعرفة ذرائع الشرك ووسائله الموصلة إلى التوحيد الموصلة إلى الشرك أو المقربة منه المنافية للتوحيد أو لكمال التوحيد أو القادحة في التوحيد أو المنكسة لثواب التوحيد. فقول الجاهل التوحيد فإن هذا من أكبر الجهل وأعظم مكائد الشيطان، يظن أنه فهم وهو لم يفهم. فقد يتكلم بالكلمة لا يريد معناها، بل على وجه الجهل، على وجه كما فعل الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب. ويدل على أن الإنسان إذا تاب من ساعته، يعني لو تكلم بكلمة كفر ثم تاب من ساعته فإنه لا يضر ما دام أنه قالها جهلا. فإذا قالها جهلا وتاب من ساعته فإنها لا تضر. ثم تفيد على أنه لو قالها جهلا وتاب ينبغي أن يغلغ عليه لأجل أن يكون وقعها في القلوب عظيم. فإذا أنكرت عليه إنكارا شديدا وغلظت عليه معظما لهذه الكلمة التي تكلم بها ليكون أوقع في قلبه من أنه ارتكب جريمة، ولا سيما الكلمات التي تؤدي إلى الكفر، فهذه لا بد من التغليظ في الإنكار فيها، وأنه إذا تاب من ساعة أنها لا تضره إذا كان قالها أو فعلها عن جهل كما وقع لبني إسرائيل. فقد وقع كثير من مثل هذا لبعض العلماء، فإنهم يتساهلون في أشياء وهي عظيمة ويعظمون أشياء وهي أسهل، كما وقع لبعض الحنفية. فإنهم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، والأعمال ليست من الإيمان بحيث إذا زالت زال الإيمان بالكلية. وهذه مقالة سيئة وعظيمة. لا يقول أحد أن الإيمان مجرد التصديق، يكفي أبدا إلا المرجئة وغيرهم من الضلال المبتدعة، وهذا أمر دل عليه القرآن والسنة. لكن الأحناف يقولون أن الإيمان هو مجرد التصديق، وتخلف الأعمال لا تفيد كفرا لأن أصلها موجود. بينما قالوا لو صغرت مسجد بأن قلت مسيجد عندهم أنك تكفر، أو قلت فقيه صغرت قلت أسلام فقيه من باب التحقيق عندهم أنك تكفر. ومع هذا إذا تخلفت الأعمال قالوا أن الإيمان إذا تصدق بقلب كفى، ما عندك ليش مصدق بقلبه؟ ما وأبو طالب مصدق بقلبه عم النبي صلى الله عليه وسلم كما تدل عليه أشعاره، وإبليس معترض، وفرعون مصدق بقلبه أيضا كما في قوله تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قوله واستيقنتها دل على أنه مصدق لموسى، وكما في قوله: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت، يقول موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فأخبر موسى بأن فرعون يعلم أن السماوات والأرض لها رب غيره، وأن الآيات التي جاء بها موسى أنها من عند الله، ومع هذا يقول ما علمت لكم من إله غيري. فهو مصدق في نفس الأمر ولكن ما نفع. أما الحنفية قلنا ينفع لأن في مجرد التصديق. والغنى والطرب عند الحنفية إذا تلذت بسماع الغناء المحرم فإنك تكفر، تخرج من الملة نهائيا. إذا انبسط وتلذذ لسماع المغنين الأغاني المحرمة التي تمت إلى الطرب والعشق والخلاعة والدعارة، متى تلذذ بهذا السماع يكفر. ومع هذا يقولون الإيمان فيه مجرد تصديق وتأخر الأعمال عنها لا يضر. فكذلك كما قال المصنف، حتى العالم محتاج إلى أن يعرف شيئا من هذه الأحكام التي ربما يقع الإنسان في الكفر من غير ما يشعر، لكن إذا وقع جهلا ونبئ من ساعته وتاب الله يتوب عليه لا يحكم بكفره. ثم لو تكلم بهذا الذي توجب الكفر ينبغي التغرير عليه وعدم التساهل، ليكون وقع الكلمة الكفرية هذه في قلبه بحيث يستعظمها ويبتعد عنها وعن القول بها أو الفعل إذا كانت تقتضي الفعل، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقال قتلته بدنا قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله ومنه أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وحاجه وخرج فتيان قال وما من قالها ومراد هؤلاء جهلها، من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. أيقال لها لهؤلاء المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى، أي لهؤلاء المشبهين لهم شبهة أخرى. إيش هي؟ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد قتل من قال لا إله إلا الله، وذلك أن أسامة قتل رجلا من المشركين بعدما قال لا إله إلا الله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأنكر على أسامة، فقال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا لما رأى بريق السيف. يعني أن قال أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله لم يقلها إلا تعوذا، يعني خوفا من السيف. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة والله ما تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. هذه قصة أسامة. أستدل بهذا على أن من قال لا إله إلا الله يجب الكف عنه، يعني في وقتنا هذا. وكذلك استدل بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي هي الكف عن من قال لا إله إلا الله. فالمعنى أن مشركي زماننا يقولون كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله، والرسول أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وعنف عليه حتى قال لأشققت عن قلبه، وقال لك كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة وأنتم تكفروننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تقول لهم المشركون الأولون يعرفون معناها ولستم كمثلهم، فهم لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله امتنعوا قائلين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعرفون أن معناها هو إفراد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه، يعرفون هذا. فلما قالا أنكر الرسول على أسامة كيف قتلت بعدما قال لا إله إلا الله، بل ينظر هل يأتي بما يخالفها ويناقضها أم لا. هذا المعنى. وحديثه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. دل على أنه لو خالها، إذا خالف حقها أو ناقض حقها أو لم يأتي بشيء من حقها فإنه يقاتل. فمشركو زماننا بل اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، ومع هذا لم تنفعهم لأنهم يبطلونها. فهم يعبدون القبور، بالنسبة إلى مشركي هذه الأمة يعبدون القبور، يعبدون الصالحين، يسألونهم المدد من دون الله، يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله. فهم لم يعملوا بلا إله إلا الله، بل ينطقون بها لفظا ويخالفونها معنا وفعلا، فما نفعتهم. أما قصة أسامة فهذا الرجل لم يقلها لأنه يعرف معناها، وأنكر عليه الرسول قتله، بل ينظر هل يؤدي معناها. فنعم، لأنهم يعرفونها ويعرفون ما دلت عليه بخلاف أهل زماننا. ثم هم يقولون لا إله إلا الله ويزعمون أن لله صاحبة، ويزعمون أن لله ولدا، ويسبون الدين الإسلامي وهم يقول لا إله إلا الله. من لا تنفعهم من جنس الإنسان الذي توضأ ثم قام يصلي وأحدث، فهل تنفعه صلاة مع وجود الحدث؟ فكذلك لا تنفعه لا إله إلا الله مع وجود الحدث الذي ينافيها، وهو الشرك بالله أو أنه جاء بما يناقض لا إله إلا الله، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسلاهم، فهم يقولون لا اله الا الله، وان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفه وهم يشهدون لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ويصلون ويدعون الاسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب. وهؤلاء الجهل مصرون ان من تابع كفر فقال وقتل، ولو قال لا اله الا الله وان من جحد شيئا من اركان الاسلام كفر وقتل، ولو قالها فكيف لا تنفعه اذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه اذا جحد التوحيد الذي هو اصل دين الرسل ورأسه. ولكن أداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. أما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله بذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا، فلا يتدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل بقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن لتثبت معنا. وكذلك الحديث الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيقال لهؤلاء المشركين الضالين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراعيهم وقتل مقاتلتهم، وهم يقولون لا إله إلا الله. ماذا تنفع لا إله إلا الله إذا جاء بما يناقضها ويخالفها؟ فأنتم نعم تقولوا لا إله إلا الله، ولكنكم تذبحون للقبور وتسألونها من دون الله وتجعلونها وسائط بينكم وبين الله، فقد نقضتم لا إله إلا الله. فاليهود يقولونها، ومع هذا قاتلهم الرسول وسبى نساءهم وذراريهم وأموالهم وقتل مقاتلتهم كما هو معروف، لأنهم لم يسلموا في الحقيقة. فالنطق بها مع تخلف معناها والعمل بمقتضاها لا ينفع. كذلك أيضا بنو حنيفة قاتلهم الصحابة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤذنون ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويعملون بشرائع الإسلام، إلا أنهم قالوا إن مسيلمة شريك لمحمد بن بشارة فقط. فهل نفعتهم صلاتهم وزكاتهم وشهادتهم أن لا إله إلا الله لأنهم أبطلوها وجاءوا بما يخالفها من زعمهم أن مسيلمة شريكا للرسول في الرسالة. فأنتم نعم تقولون لا إله إلا الله وتصومون وتصلون وتحجون، نقول يا هؤلاء المشركين، لكنكم صرفتم محض حق الله لغيره واتخذتموهم وسائط بينكم وبين الله، والله سبحانه وتعالى لم يرضى أن يكون بينه وبينكم أي واسطة. تقولون إنهم شفعاء، إنهم شفعاء لنا، والله يقول يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. فأبطلتم معنى لا إله إلا الله. ثم يقال لهم أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون ويزكون ويقرؤون القرآن ويصومون، لكنهم يقولون إن عليا إله، مثل ما تقولون أنهم وشاءت وصرفت وجعلتموهم آلهة أخرى مع الله وأحرقهم بالنار، أخذ الأكاذيب في أفواه السكك وقذفهم فيها. فوافقهم الصحابة إلا أن ابن عباس أنكر على علي قتلهم بالنار، قال لأن النار لا يعذب بها إلا الله، فهل لا قتلتهم بالشيء؟ ثم تجيب أيضا عن حديث أسامة الذي استدل به مشركو زماننا، لأن مشركي زماننا يقولون أنتم تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله، وهذا أسامة أنكر عليه الرسول حينما قتل رجلا قال لا إله إلا الله، قال الرسول قال هل شققت عن قلب حين قال إنما قالها تعودا، قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ تجيب تقول أما حديث أسامة فنعم، أسامة قتل رجلا قال لا إله إلا الله وأنكر عليه الرسول، لكن مشرك العرب يعرفون معنى لا إله إلا الله، فالرسول أنكر على أسامة قتله بل يؤجل حتى ينظر هل يأتي بما يناقض لا إله إلا الله، نعم يقتل، لم يأتي بما يناقضها أصبح مسلم مؤمن. أما أنتم الآن تأتون بما يناقضها وينافي معناها، لأن معناها لا إله إلا الله أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، أنتم تقولون لا إله إلا الله بل جعلتم معه معبودا غيره، ترجونه وتسألونه وتتخذونه واسطة بينكم وبين الله، هذا وإله بعينه. ولما قتل أسامة ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله وأنكر عليه الرسول أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا، يأمر أسامة أن يتثبتوا أن لا يبادر بقتله حتى ينظر حالة هذا الرجل الذي قالها، هل قالها تعبدا من القتل وخوفا منه أم قالها حقيقة مؤمنا بها معتقدا لمعناها عارفا معناها معتقدا معناها وما دلت عليه. فنعم هذا هو معنى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا، فالله يأمر بأن نتثبت وأن لا نبادر في تكفيره حتى ولا قتله حتى يأتي من ما يناقض لا إله إلا الله. فتجد الآن كثيرا من الأمصار يبنون على القبور الأبنية يستنجدون بها يسألونها تفريج الكروبات وإرادة اللهفات. المدد المدد يا عبد القادر، أرذني أرذني يا أحمد البدوي، اكشف الشدة عني، نسي الله تعالى. نجد في الكتب المترجمة لأحمد البدوي أشياء غريبة ينسبونها إلى أحمد البدوي، قالوا من مناقبه وفضائله أنه صعد سطح المسجد وبقي 40 يوما وعيناه تتقدان كالجمرتين متجها بها نحو السماء، يعني لم يصلي يقولون ولم يفعل شيء. 40 يوم أقول عيونك كلها للسماء، حدث العاقل بما لا يليق. الرسول أفضل منه وأفضل المخلوقين، ما جرى شيء من هذا على كريم. ثم أيضا يقولون من مناقبه أن امرأة كانت في المغرب ولها طفل صغير في مهده، بينما هي وضعته في الأرض وهي قريبة منه، إذ جاء ثور فحمل الطفل نشب مهاده في قرن الثور وذهب يركض به الثور، والمرأة تركض وغرب يتخلص ولدها من قرن الثور، فلم تستطع لقوة الثور وشدة عدوه، جعلت تقول يا أحمد البدوي أغثني يا أحمد البدوي، وميت من جنين في مصر، وأن مديد على الثور وخذ ولده وعطاه إياه. يقولون لا إله إلا الله تنفع. كل هذا من الخرافات الأشياء والتي يستحي العاقل من ذكرها، فضلا عن كون يؤلفون المؤلفات ويكتبونها في الكتب، وهذا مما يدنس الورق ويوسخها بمثل هذه الأشياء ويوسخ الأقلام بمثل هذه الأشياء. ومن جملة ما يقولون في ترجمة عبد القادر الجيلاني يدعونه ويسألونه ويستقبلونه حتى في دعائهم، يقولون إنه كان في المهد لما وضعته أم من بطنها، كانوا يعرفون دخول شهر رمضان وإن لم يرى الهلال من عبد القادر بالطفل، كيف عرفوا؟ قالوا إن إذا دخل رمضان هو بيرضى يصوم، فإذا عي عن الديد عرفنا أن رمضان دخل. هكذا ذكروا في ترجمته إلى مثل هذه الخرافات والسخافات، علقوا بها دينهم وتعلقوا بهؤلاء ونسوا رب العالمين الذي بيده الضر والنزع والذي بيده الحياة والإماتة والقبض والرفع والصلة والقطع والمنع إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله، ما عندي إلا البلاغ وتأدية الرسالة، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إلى آخر الآية، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناهما يسمى أن من الغرض الإسلام والتوحيد والدفاع عنه إلا أن يتبين منه ما يقول عنه، والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال اقتله وقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمكم يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال لخواري أينما لقيتم فاقتلوه ليلة لكم لأخذنهم قد تعالى ما يكون من الكلمات إذا تكون تهليلا حتى أن الصحابة يحضرون صلاتهم إذا عند صلاة عندهم وهم تعلموا إذا من الصحابة فلم تنحهم لا إله إلا الله ولا تلك العبادة ولا ادعى الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرناه من كل انتشار اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغضب من الصلق لما أخبر رجل أنه منع الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأٍ فتبينوا أتصيبوا قوم بجهالة ما تصيبوا على ما فعلتم نادمين وكان الرجل كاذبا عليه. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا ولهم شبهة أخرى. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتستدل أيضا على مشركي زماننا وأن مجرد لا إله إلا الله لا تنفعهم لأنهم يأتون بما يناقضها ويخالفها. تستدل عليهم بقصة أسامة السابق بيانها، وكذلك أيضا بقتال الصحابة لبني حنيفة وقتال علي رضي الله عنه الذين أحرقهم بالنار، وقتال المسلمين لبني عبيد القداح وهم ينصبون القضاة والمفتين ويصلون جمعة وجماعة ويدعون الإسلام، إلا أنهم أظهروا أشياء خالفوا فيها الشريعة فما نفعهم ما كانوا يؤدونه منها. وكذلك أيضا قصة الخوارج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله مع قوله يأتي بعدكم أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهو يعرف أنهم يقولون لا إله إلا الله ولكنهم أظهروا مخالفة أشياء في الشريعة فما نفعتهم لا إله إلا الله، لأنهم كفروا الناس بالذنوب ولأنهم استحلوا دماء المسلمين بشبهة عرضت لهم، ومع هذا قال الرسول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وكذلك قصة بني المصطلق، بني المصطلق فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم خالد بن الوليد لما أخبره رجل بأنهم منعوا الزكاة، جاءهم خالد ومعه قوم من المسلمين فقالوا صدقنا، يعني بمعنى أسلمنا، ولكنه قاتلهم وكان الرجل كاذبا عليهم، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وجه الدلالة من القصة هو أنهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لما أخبر الرسول بأنهم منعوا الزكاة قاتلهم فما عصمت دماءهم لا إله إلا الله. وقول الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها يعني لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني إن أبطلوا شيئا من حقوق لا إله إلا الله قاتلتهم، وإلا إذا أدوها بحقوقها فلا سبيل لنا عليهم. ثم قال وحسابهم على الله، يعني إذا أظهروا لنا الإسلام والتزموا شعائر حساب الخلق إلى الله، فالله هو الذي يعلم ما تكنه الصدور والضمائر، وهو الذي يعلم مخبآت السرائر، فسرائر الخلق إلى الله ليس لنا إلا الظاهر. هذا معنى قول الرسول وحسابهم على الله عز وجل، والله أعلم. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف ولهم شبهة أخرى إلى آخره، إلى قوله في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من فرض الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي بجانب ذو اسم الكلام وتقول ادعو الله لي لو كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بحياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم يسألوا أنهم سألوا ذلك عند قبره، بل أنكر السبح على من قصد دعاء الله عند قبره فكر دعاءه بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولهم شبهة أخرى. هذا جواب عما أورده المشبه المشرك الذي يشتغيه بغير الله ويطلب المدد من غير الله أنكبت عليه وقلت له هذا شرك، لا تسأل إلا الله، لا تشتغيه إلا بالله. قال لك بما تقدم ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يأتون آدم يوم القيامة فيقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته إلى آخره، فاشفعلنا عند ربك يريقنا من قبل هذا الموقف حتى تنتهي النوبة. كانوا يشعروا هذه استغاثة. تقول لهم أنت نعم هذا صحيح، لكن هؤلاء يشتغلون أو يتشفعون بأناس حاضرين لهم مكانتهم عند الله، يطلبون منهم أن يسألوا الله لهم، ونحن لا ننكر هذا. فأنت لو اشتغلت بمخلوق حاضر يستطيع أن يغيثك لا بأس، كما لو أقبل عليك أسد يريد أن يفترسك وقال بجانب توحلق إنسان مع الفندق، قلت يا فلان أريد يسمع كل من بجنبك والأسد مقبل عليك أريد لا بأس. قال الله تعالى فالصلاة والذي من شيعته على الذين عدوه، أو ظالم جاء يريد أخذ مالك وعندك إنسان يستطيع أن يساعدك فلا معنى تقول أغني. كذلك أيضا تطلب الدعاء من لا بأس، أما طلبك الدعاء من الميت لا لا، أو طلبك الشفاعة من الميت أو الغائب لا. أما الحي الحاضر تقول يا أخي ادعو الله لي، يا أخي لا تنسانا من صالح دعائك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويسألونه أن يدعو الله لهم فيدعو لهم، وكذلك أيضا يسألونه أن يسأل الله بأن يحمي حوائجهم. أما بعد وفاته فحاشا وكلا، لا يمكن أن تجد ولا حرفا واحد أن أحدا من الصحابة جاء إلى قبر الرسول وقال يا رسول الله ادعو الله لي، أو قال يا رسول الله اشفع لي، أبدا لا يمكن أن تجد هذا، وإنما تسأل الله في حياة صحيح، وأما بعد وفاته فلا. فبهذا تبطل شبهة هذا المشبه الذي يقول أن الاستغاثة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو الاستغاثة بالأموات والغائبين أنها جائزة، بل وأنت قلت هذا هو الشرك بعينه، لأن من استغاثت به لا يستطيع أن يغيثك ولا أن ينفعك ولا أن يدفع عنك ضررا، وإنما اطلب الغوث من الله سبحانه وتعالى. بهذا تبطل شبهته كما تقدم، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى فله الصلاة والسلام على السلام. لما وقي سنة بحر وله جبريل في الهواء فقال لك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام ما إليك؟ فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، فجواب أن هذا من الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن يدفعه بأن يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى في شديد قوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من عروة الجبال وغير الجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، فلو أمره غير إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، وهذا خرج غني له مال كثير. يرى رجلا محتاجا فيرضى عليه بأن يطيره أو أن يهب له شيئا من أن يقضي به حاجته، فيبع ذلك رجلا محتاجا ويأخذ ويصبر حتى يأتيه الله بلطف الله من أثر أحد فيه. فأي هذا من استغاثة ابن استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يسعون. ولنختم كلامك يكفي. بارك الله فيك. الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى، أي المشركين لهم شبهة يجوزون بها الاستغاثة بغير الله. يقولون في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما ألقي في النار، وذلك لما كسر أصنام قومه، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، إلى آخر الآيات. جاءوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فسألوا إن كانوا ينطقون. يعني الذي كسر الأصنام هو الصنم الكبير، فإنه لا يرضى أن تعبدوا معه غيره، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، وفهموا أن الذي هم عليه أنه باطل، لكن انتصروا لآلهتهم فأوقدوا النيران لإلقاء إبراهيم فيها. لما أضربوا النيران جاءوا بإبراهيم بالمنجنيك وألقوه في النار يريدون أن تأكله. اعترض له جبريل في الهواء، قال ألك حاجة؟ قال إبراهيم أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. فوقع إبراهيم في النار، ولكن الله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء أتبع الله قوله بردا بسلام، لو لم يتبعها بسلام لمات إبراهيم من شدة بردها. فيقال له جبريل نعم عرض على إبراهيم، وجبريل حاضر قادر على أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب، لأنه هو شديد القوى، وقادر جبريل على أن ينقل إبراهيم ويرفع عن النار ويلقيه في مكان بعيد، بل وقادر جبريل على أن يرفع إبراهيم إلى السماء. فكيف تستدلون بهذا على أنكم تستغيثون بالأموات والغائبين؟ فجبريل الحي الحاضر يقدر على أن يغيث إبراهيم، مع أن إبراهيم لم يقم، بل هو الذي جاء يعرض عليه حاجة، فلا دلالة فيها على طلب الاستغاثة من غير الله. ثم مثل المصنف بقوله وهذا كرجل محتاج، الرجل له مال كثير يرى رجلا محتاج فيعرض عليه إما أن يقرضه وإما أن يهبه وإما أن يعطي فأبه، بل صبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فإبراهيم لم يقبل ما عرض به عليه جبريل، بل صبر حتى يأتي النصر من عند الله لا منة فيه لا لجبريل ولا لغيره. فحينئذ لا دلالة في القصة لمن قال بجواز الاستغاثة بالأنبياء والأموات والغائبين والأولياء والصلحاء بما لا يقدرون عليه إلا الله، ونحن نقول تجوز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر أن يغيث المستغيث فيما استغاثه منه، كما تقدرت الإشارة إليه، والله أعلم. فإذا قال إنسان لا إله إلا الله ما نحكم دمه بها، لأننا نقول كل الناس يقول لا إله إلا الله لكن يناقضونها. فمثلا نقول عبادة القبور كفر تحل دم الرجل وماله، فرأينا إنسان يتردد إلى هذا القبر ويقول المدد المدد أغثني أغثني، قلنا يا أخي كفرت، قال يا أخي أنا أقول لا إله إلا الله. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة لجلالة مما تقدم، ولكن نهدى الكلام لعظم شأنها ولثبات الغلق فيها، فنقول لا خلاف أن التقدير لله يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لن يكون الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغضب كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعلى، ولا نجد المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق وأن تكون ذلك من الأعلى، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا أو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها بألسنة الناس. ترام يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مجاراة، وترام يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يجوه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، ولهما مما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد سرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بارك بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام بمسألة مهمة عظيمة جدا تفهم مما تقدم، وهو أن الناس في مقام التوحيد أقسام: إما أنه يعرف التوحيد لكنه لا يعمل به، أو أنه يعمل به ولكنه لا يعرفه، أو أنه يعرفه ويعمل به لكنه لا يعتقده. فكل على تقدير هذه الأحوال لم يكن الإنسان موحدا، بل لا بد أن يعرف التوحيد ويعتقده ويعمل به. هذه الثلاث هي أركان التوحيد لا بد منها. لو عمل به وهو لا يعتقده هذا أشر من هذا منافق أشر من الكافر الخالص، أو أنه يعرف في الباطن لكنه يجحد ويكابر في إنكاره، هذا في شبه من فرعون، لأن فرعون يعرف الحق في باطن الأمر ولكنه ينكره جحودا وعنادا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد يقول: إنما تقولونه هو الحق، أن التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأن دعاء الأموات والغائبين وطلب المدد منهم والاستغاثة بهم ينافي التوحيد، هذا قولكم حق، ولكن لا نستطيع أن نفعله لأن أهل بلدنا نشأوا على هذا واعتادوا، ولا نستطيع مخالفتهم. هذا أشر مما قبله، يداري أهل بلده من أجل أنهم نشأوا على عبادة القبور والاستغاثة بها، وهو يعرف أنها باطل، وأن الحق هو في إفراد الله بالعبادة والتعلق وترك عبادة ما سواه، لكن يقول لا نستطيع مخالفة أهل البلد، فلا بد من مجاراته، ليس له هذا عذر، بل هذا لا ينفعه، وليس هو معذور عند الله تعالى، فهو ظالم ومخطي ومجرم في صنيعه هذا، ولم يكن موحدا، ولم يكن موحدا. فإن الله يقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من جنس هذا الذي يقول: أنا عارف الحق ولكن أهل بلدنا لا يوافقون، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولا الأخرى: الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون. فمجرد معرفته للحق مع تخلف العمل لا ينفعه. أو يقول: لا بد من مداراة الناس والنزول على رغباتهم، لأن مخالفتهم غير شائرة، فهذا مثل من قال الله: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فعلى كلا التقادير المتقدم بيانها، لا بد أن الإنسان يعرف التوحيد، ولا بد أن يعتقده، ولا بد أن يعمل به، ومن العمل به إنكار منكر على من خالف التوحيد، وإعلان بطلان عقيدته، وأن هذا شرك في من استغاث بغير الله، ومصارحتهم بالعداوة، فإن هذه هي ملة إبراهيم، كما قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. الملة إيش هو؟ الدين، دين إبراهيم. دين إبراهيم إيش هو؟ جاء مبينا دين إبراهيم الذي أمر نبينا باتباعه، في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. هذه ملة إبراهيم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا أنك تجامل أهل البلد أو تجامل الرؤساء أو تجامل المشايخ مثلا وهم على ضلال وخطأ، وأن تعرف أن الحق فيما عندك من شركية من استغاث بغير الله وذبح لغير الله وطلب المدد من غير الله وسجد لغير الله ودعا غير الله، لكن مخالطتك لهم وموافقتك لهم ألجأت إلى أنك لا تنكر عليهم، إذا ضيعت ملة إبراهيم التي جاءت في هذه الآية: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فإذا تحقق أن بعض الصحابة الذين غزوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بخير أو يعمل أو يعمل به يحقوها من احتمال أو جهل أو مجاراة لأحد أعظم مما تكلم بكلمة ينجح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله. يكفي بركة. شوف على الآية الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى: فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع النبي صلى الله عليه وسلم كفر من كفر منهم بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، وهو قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. هذا في غزوة الرسول لتبوك، وتبوك للروم في ذاك الزمن. أنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا كان هؤلاء كفروا بسبب كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح واللعب، فما ظنك بمن كفر بفعل أو قول خوفا من نقص مال أو خوفا على نفس من نقص مال أو مدارات، مجرد مدارات للسلاطين والرؤساء، أو محبة للوطن أو محبة للعشيرة، فهذا أولى بالكفر. وذلك أنه أقر الكفر مدارات لأهل البلد، كمن لم يكفر أو طلبه المدد من غير الله من باب المدارات، أو أنه لم ينكر عليهم وحشن فعلهم خوفا على وطنه، يعني يخشى أن يبعد عن وطنه محبة للوطن أو محبة للمال أو محبة للتجارة أو ما أشبه ذلك. وفي هذا وأمثال قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم بهذه الآية فاسقين ما دام أنهم قدموا محبة الآباء ومحبة المال أو محبة الوطن أو محبة التجارة خشية كسادها أو محبة البيت الذي كان يسكنه مساكن طيبة، قدموها على وجوب إنكار المنكر وعلى الغضب لله ولرسوله فيما إذا انتهكت محارمه وحصل الكفر، بل أقر لهم على كفرهم مدارات ومداهنة، فهؤلاء كفروا. فما ظنك بمن فعل هذا الفعل؟ وقارنت بين هذا وبين الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يغضبطون، مع أنهم اعتذروا وقالوا لا نريد حقيقة الأمر وإنما نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق لا أقل ولا أكثر، ومع هذا لم يقبل الله عذرهم أبدا، بل قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مما يدل على أن لهم سابق إيمان، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. شم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمانه فلم يعد بالله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعل خوفا أو مدارات أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المجد أو لغير ذلك من العذاب، وإلا المكره. ولا يتدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل الظاهر إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلم يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا، معنى لا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له يثني ذلك حظا من حظوظ الدنيا آثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: والآية تدل على هذا من جهتين، وهي قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. المعنى هو أن المشرك في زماننا قال لك مثلا: أنتم تكفروننا ونحن قوم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونؤذن ونصلي ونصوم ونتصدق ونؤمن بالقرآن ونؤمن بالبعث، كيف تكفروننا وتستحلون دماءنا وأموالنا وتخرجوننا من دائرة الإسلام؟ تقول لهم أنت: هو بسبب ذبحكم للقبور وطلبكم المدد من غير الله والعون من غير الله والاستغاثة بغير الله، وقولكم: المدد المدد يا أحمد البدوي، المدد المدد يا عبد القادر الجيلاني، فهذا أكفركم بسبب هذا. قال هذا لا, لا, لا نكفر به ما دمنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤذن ونصلي ونصوم, هذا لا نكفر. تقول عن الرسول كفر أناسا قالوا دون ما قلت, ومع هذا أنزل الله فيهم كفر, وهم حينما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا يعني أوسع أكل بطون ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء, ومع هذا اعتذروا قائلين إنما كنا نقول على وجه المزح واللعب ونقطع به عن الطريق ونتحدث حديث الركب, وجاءوا معتذرين بهذا. فالرسول يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, أنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم من الصحابة من جملة من غزوا الروم مع الرسول, وأثبت القرآن أن لهم إيمانا, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, فكفروا بسبب هذه الكلمة. ثم تقول لهم العلماء في كل مذهب كلهم عقدوا بابا في كتبهم بالإجماع أن من سب الله فهو كافر, ومن شتم هذا الدين فهو مرتد, ومن زعم أن لله صاحبا فهو مرتد, ومن انتقص الرسول فهو مرتد ولو شهد أن لا إله إلا الله وجاء بكل ما جاء. هذا تقدم. أيضا تقول له الله سبحانه وتعالى لم يعذر إلا المكره, فأنت لست بمكره. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره, أما من كفر وهو غير مكره بأن تكلم بكلمة الكفر أو عمل عملا يقتضي الكفر فهذا نعم نقول إنه مرتد كافر. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, كما لو هددت بقتل أو إحراق ووافقتهم مكره فأنت معذور, وإنما وافقتهم في الظاهر, وإلا قلبك مطمئن بالإيمان, لأن العقيدة لا يمكن أن أحدا يكره عليها, وإنما تكره أنت على الفعل أو القول فقط, أما العقيدة فلا يتصور إكراه أحد عليها. ثم تأمل قول ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة, يعني جاءوا بكلمات الكفر بسبب محبتهم للدنيا على الآخرة. فمن آثر بلدا أو آثر عشيرة أو مالا وقال بالكفر لأجل المدارات أو لأجل أو مشحة بوطنه أو مشحة بماله أو بعشيرته هذا لا ينفع, بل هو مرتد مهما كانت الحالة, لأن الله يقول ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا, يعني كفروا بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ولم يكونوا مكرهين مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان, فآثروا حظا من حظوظ الدنيا إما مشحة بالوطن أو بالأهل أو بالعشيرة أو بالمال وافقوهم على كفرهم أو تكلموا بكلمات الكفر أو غير ذلك مما هو سبب إخراج لهم عن دينهم, فهم بهذا كفروا ولم يعذروا إلا من أكره بالضرب أو الإحراق أو القتل بما, في بما من شأنه القول أو الفعل دون عقيدة القلب. هذا هو معنى قول الشيخ والله أعلم. وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله ابن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب كشف الشبهات, نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته إنه سميع مجيب, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة, انتهت مادة هذا الشريط, وحيث بقي فيه متسع فنكمله بشرح كشف الشبهات لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود رئيس الجامعة الإسلامية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، فإن من النعم التي نشكر الله تبارك وتعالى عليها ما أولانا إياه من أوقات الفراغ ومن الصحة والعافية، فما أنعم الله بشيء بعد نعمة الإسلام على عبده أفضل من نعمة العافية. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله العافية، يسأل الله العافية: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن أيماني، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. مثل هذا كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا إليه. فما أعطي العبد شيئاً أفضل من نعمة العافية بعد نعمة الإسلام. وإن أحسن ما يستغل به الفراغ وتبذل به القوى والمهج هو طلب العلم الشرعي، طلب العلم النافع، العلم بكتاب الله، العلم بالله عز وجل، العلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، العلم بشرعه، العلم باستحقاقه، العلم بما يرضيه سبحانه وتعالى ليعمل، وبما يسخطه ليجتنب، وفق ما شرعه لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم العلم بنبيه، العلم برسوله، معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، معرفة ما أرسل به، معرفة رسالته التي تدور على التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فهو عليه الصلاة والسلام أرسل ليدعو الناس إلى توحيد الله، إلى إفراد الله بالعبادة وترك الشرك، معرفة شريعة الإسلام بأدلتها. هذا هو العلم النافع، العلم النافع الذي يوصل صاحبه إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومما نشكر الله تبارك وتعالى عليه ونرتبط به أن هيأ لنا دروسا في هذا العلم الشرعي وفي جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مهاجره عليه الصلاة والسلام مهبط وحي الله إليه ومنطلق دعوته ورسالته إلى آفاق الدنيا، فهذا لا شك أنه من النعم العظيمة التي ينبغي أن نشكر الله عليها وأن نحرص على اغتنامها واحتساب الأجر عند الله عليها والصبر في ذلك، فإنه لا بد من الصبر، الصبر على تعلم العلم النافع، الصبر على التزام شرائع الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء، فمدار نشأتنا على الابتلاء. الابتلاء بالأمانة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكلمة ابتلاء تشعر بأن فيه مشقة تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى الصبر في جميع مراحلها، الصبر على التعلم، الصبر على العمل، الصبر على الدعوة، الصبر على أقدار الله، فلا بد من الصبر الشرعي لله تبارك وتعالى، وهو من حقوق الله على عبده، يتعبد العبد إلى الله بهذه الخصلة، ولا بد من شكر المنعم سبحانه وتعالى، لأن العبد يتقلب بنعم الله عز وجل، ولا بد من التعبد لله عز وجل باستغفاره والتوبة إليه، لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب. لا أريد أن أطيل وأستنفذ الوقت بغير ما تقرر من درسه، وهو الدرس في كتاب كشف الشبهات، كشف الشبهات، الشبهات التي أثيرت حول التوحيد. أعظم شيء أمر الله به هو توحيد الله عز وجل، أي إفراده بالعبادة، العبادة التي هي فعل العبد التعبدي، لأن فعل العبد التعبدي ينقسم إلى قسمين: فعل جبلي تقتضيه جبلته وبه قوام حياته، وفعل تعبدي لله عز وجل. فالفعل التعبدي يجب أن يخلص كله لله تبارك وتعالى وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان من سنة الله تبارك وتعالى أن قيض أعداء للرسل ولرسالتهم وما جاءوا به أعداء من شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كان على الرسل وعلى ورثة الأنبياء من بعدهم أن يتصدوا لهؤلاء الأعداء ولشبههم فيكشفوها، ومن ذلك هذا الكتاب الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مجدد القرن الثاني عشر، المصلح الإمام، لقد أغاث الله به هذه الجزيرة حينما عم الشرك وطم الشرك في العبادة، وجد من يذبح لغير الله، وجد من يدعو غير الله تبارك وتعالى، ووجد من علماء السوء من يشوش ويشبه على توحيد الأنبياء والمرسلين. فكان من جهوده رحمه الله أن ألف هذا الكتاب الذي وإن كان صغيراً في حجمه فهو عظيم ومفيد في معناه وفيما احتوى عليه. وكما هي طريقة مشائخنا مشائخ الدعوة، نبدأ بالعرض، عرض ما يتيسر عن طريق قراءة أحد الإخوة، ثم نعود بالشرح حسب ما يفتح الله عز وجل وييسره، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه قريب مجيب. فلنبدأ على بركة الله في القراءة، ليقرأ أحد الإخوة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أو قرب منك الله. أو يمكن أن تكون قريب من ال... نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يمكن مرة أخرى يؤتب كرسي. نعم. اعلم رحمك الله، وهذا دعاء جميل يدعو به المؤلف للسامع وللطالب، وإذا كان الدعاء من عالم ومن شيخ فاضل يدعو به لطالبه ولتلميذه فهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دائما يدعو لجهلة قومه ويدعو للمخاطبين، حتى أنه يدعو للكفار: اللهم اهدِ ثقيفاً وأتِ بهم، اللهم اهدِ دوساً وأتِ بهم، وكما ورد من هذه الصيغ. فهذا استفتاح جيد، يدعو للطالب بالرحمة، برحمة الله تبارك وتعالى. ورحمة الله سبحانه وتعالى لا تختص بالرزق وبقوام الحياة، ولكنها تشمل أيضاً الرحمة بالعلم النافع، الرحمة بما أنزله على رسله من علم نافع يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومن رحمة الله أن أرسل الرسل لإنذار عباده ولتبشيرهم بتوحيد الله تبارك وتعالى، لإنذارهم عن الشرك وتبشيرهم بالتوحيد. اعلم أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، هذا هو توحيد الألوهية، ومن أتى به فقد أتى بجميع أنواع التوحيد. ولهذا يقول: اعلم أن التوحيد، أتى به معرفاً، لأن غاية التوحيد وكمال التوحيد هو أن يفرد العبد ربه بفعله التعبدي، وفعله التعبدي يكون بقلبه وبلسانه وبجوارحه. فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. العبادة لا تكون عبادة إلا إذا اشتملت على أركان التعبد القلبي: الحب التام، والرجاء التام، والخوف التام. فإذا خلت أو إذا خلا أي عمل من أحد الأركان الثلاثة لا يسمى هذا العمل عبادة. مثاله: لو أن شخصاً أحب ولده أو أحب قريبة أو زوجته لكنه يعني حب حبها بحب خلا من الرجاء وخلا من الخوف، هذا الحب لا يسمى عبادة حتى وإن حمل على معصية الله، قد يسمى معصية وفيه نوع من الشرك، لكن ليس هو شرك، ليس هو عبادة غير الله تبارك وتعالى، حتى تكون العبادة مشتملة على الأركان الثلاثة. أي نعم، إذا كان حباً خالياً من الرجاء بالغيب أو من الخوف، خوف السر وخوف الغيب، لا يسمى عبادة. أي نعم، بمعنى أنه لا يسمى شرك حتى وإن حمل أحياناً على بعض معصية الله عز وجل، أو خاف من سلطان فأطاعه خائفاً لكنه لا يحب هذا السلطان مثلاً ولا يرجوه، إنما أطاعه خوفاً، فلا يسمى لا تسمى هذه الطاعة عبادة، وإن كانت أحياناً ربما تكون طاعة في المعصية يسمى صاحبها عاصياً، فيه نوع من الشرك لكن ليس شركاً، فيه نوع من التعلق لكن ليس شركاً. أما إذا كان الحب مذلاً، أكان الحب حباً تاماً، فقد اشتمل على الرجاء والخوف، ومن هنا يكون حباً مذلاً يكون شركاً، لأنه يعني إذا أفرد الحب عن الرجاء والخوف وبلغ مرتبة التعبد صار حباً تعبدياً، فقد تضمن الرجاء والخوف ويعتبر شرك. ومن هنا محبة بعض الناس لأندادهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً. الند ما جذبك حباً ورجاءً وخوفاً عن محبة الله تبارك وتعالى. الحب التام متضمن للرجاء والخوف. أي نعم، نقصد بالحب الذي لا يتضمن رجاءً ولا خوفاً، ليس حباً تاماً مذلاً، ليس حباً تاماً مذلاً. أي نعم، أما الحب التام المذل فهو إذا صرف لغير الله يعتبر شركاً، ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله. الحاصل أن العبادة لا بد أن تكون مكونة من الأركان التعبد القلبي: الحب التام، الرجاء التام، الخوف التام. والحب التام يتضمن الرجاء والخوف، الرجاء التام يتضمن الحب والخوف، الخوف التام يتضمن الرجاء والحب معا. يعني بعض الناس يغلط، ربما مثلا شخصا يطيع مثلا أحد يخشى منه فأطاعه في المعصية فقد يسميه مشركا. هذه فائدة يعني ملاحظة الأركان، أركان التعبد. ولذا فربنا عز وجل رحم المسلمين بتصحيح هذه الأركان في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، تصحح مسار حبه، الرحمن الرحيم تصحح مسار رجائه، مالك يوم الدين تصحح مسار خوفه. الحب والرجاء والخوف مركوزة في الفطرة، ليست كسبية كونية، ليست كسبية كونية، فمركوز في فطرته، مكون في فطرته الحب، لا يخلو من الحب. إنسان حي، مخلوق حي، بل جميع المخلوقات مركوز فيها محبة إله تألهه وتقصده، ولا تستريح ولا تركن إلا بقصده. أي نعم. لكن مردة الجن ومردة الإنس شدت في هذا واستراحت وقصدت غير الله تبارك وتعالى. أما جميع مخلوقات الله عز وجل فلها مقصود ولها مطلوب، لا تستريح إلا بقصده. أي نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فجميع المخلوقات هي عابدة اختيارا لله تبارك وتعالى. وكأن المصلي بالفاتحة إذا مر على الآيات الثلاث الأول كأنه يقول بهذه الأركان المتقدمة صح الحب بالحمد لله رب العالمين لله تبارك وتعالى، وصح الرجاء لله تبارك وتعالى بالرحمن الرحيم، وصح الخوف لله تعالى بمالك يوم الدين. فبهذه الأركان الثلاثة المتقدمة إياك نعبد وإياك نستعين. إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عبادة. فأولهم نوح عليه السلام، أول الرسل نوح، وأول الأنبياء آدم عليه السلام. أبونا آدم أول الأنبياء، أوحي إليه، لكنه بعد أن تاب الله تبارك وتعالى عليه، وطبعا أطاع الشيطان كما هي معروفة القصة في القرآن، وكررت لتفقه وأجملت ثم بسطت في كتاب الله تبارك وتعالى، أن الشيطان دخل على آدم عن طريق الحرص، دخله من نقطة ضعف وهي الحرص. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، حتى نسي عهد الله إليه، لأن الله عهد إليه أن يسكنه في الجنة وأن لا يجوع فيها وأن لا يعرى وأن لا يضحى. لكن جاء الشيطان ووسوس له أن الله ما نهاه عن تلك الشجرة إلا يعني أن لا يكون ملكا، وأنها شجرة الخلد، فإذا أكل منها خلد في هذه الجنة. فدخل إليه عن طريق الحرص، رآه أجوف لا يتمالك، فأتاه أو غزاه من نقطة الضعف هذه. وهذا هو درب الشيطان والعياذ بالله، يأتي إلى ابن آدم من طريق ضعفه، إذا كان لا يتمالك، أجوف لا يتمالك أمام شهوته، فهو يأتيه عن هذه الطريق نعوذ بالله. ولكن الله سبحانه وتعالى تاب، امتن على آدم بكلمات فتلقاها آدم وتاب إلى ربه، وتاب الله عليه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن التوبة تمحو الذنب وتجب ما قبلها، لكن لا تمحو المصيبة، لا تمحو المصيبة. فآدم أبونا آدم محي ذنبه بتوبته، لكن لم تمح المصيبة عنه وعن بنيه. المصيبة هي أن أخرجنا من الجنة، أي نعم، إلى دار الشقاء والابتلاء، يعني دار مخلوط فيها الخير والشر، نبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. أي نعم. ولهذا احتج آدم وموسى، موسى يريد أن يحتج على أبيه آدم، أخرجتنا، أي نعم، ونفسك من الجنة. هو موسى لا يريد أن يعير أباه بالذنب، لأنه تائب، وموسى أجل من أن يعير أو من أن يلوم تائبا بذنبه. ولكن كأنه احتج عليه أنه سبب لهذه المصيبة،